فليس الأمر كما زعم الكفار، بل إنهم يوم القيامة عن رؤية ربهم عز وجل لمحجوبون. المؤمنون يرون ربهم عز وجل ويتنعمون بالنظر إلى وجهه الكريم، والكفار محجوبون وممنوعون. ثم إنهم لداخل النار يقاسون حرها، ثم يقال لهم هذا الجزاء الذي كنتم به تكذبون. كلا، ليس القرآن أساطير الأولين، إن كتاب الأبرار لفي المراتب العالية في الجنة. وما أدراك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما هذه المراتب العالية؟ كتاب الأبرار مكتوب كالرقم في الثوب، لا ينسى ولا يمحى، يطلع عليه المقربون من ملائكة كل سماء. إن أهل الصدق والطاعة لفي الجنة يتنعمون، على الأسرة ينظرون إلى ربهم عز وجل وإلى ما أعد لهم من خيرات فيها. ترى في وجوههم بهجة النعيم، يسقون من خمر صافية محكم إناؤها، ختامه مسك، آخره رائحة مسك، وفي ذلك النعيم المقيم فليتسابق المتسابقون. وهذا الشراب مزاجه من عين في الجنة تعرف لعلوها بتسنيم، مزاجه من عين في الجنة تعرف لعلوها بتسنيم، يعني هذا الشراب يخلط ومزاجه من تسنيم، من تلك العين التي تعرف في الجنة بتسنيم، وهي عين أعدت ليشرب منها المقربون ويتلذذوا بها. نسأل الله تعالى من فضله.